أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: انتشر في الأوائنة الأخيرة بعد دفن الميت ينادى بعض الإخوان بهذه العبارة: اتجهوا إلى القبلة واسألوا لأخيكم التثبيت، أو اتجهوا إلى القبلة وادعوا لأخيكم، فما مدى صحة هذه العبارة وجزاكم الله خيرا؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما اتجهوا للقبلة فهذا لا أعرفه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم، أننا نأمر الناس ونلزمهم بالاتجاه للقبلة عند الدعاء للميت بعد الدفن، وتكلف ذلك أو الإنكار على من لم يستقبل القبلة بعد الدفن من الحدث والبدعة، لأن إلزام الناس بما لم يلزم به الشرع هذا حدث وزيادة في الدين. استقبال القبلة لو قال للناس استقبلوا القبلة فقد ألزمهم، ولا يجوز لأحد أن يلزم الناس بما لم يلزم به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم، ولم يتجه للقبلة صلوات الله وسلامه عليه. وفرق العلماء ما بين زيارة الميت وما بين الدعاء بعد الدفن السؤال التثبيت، فسؤال التثبيت جاء مطلقا دون أمر باستقبال القبلة. وأما بالنسبة لزيارة عليه الصلاة والسلام بعد في هزيع الليل لما خرج من عائشة رضي الله عنها في حديث: ما لي أراك حشا رابية، وكانت قد سبقته رضي الله عنها ومضى إلى البقيع ودعا لأهل البقيع فرفع كفة عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء إن هذا يدل أنه في الزيارة يشرع عند دعاء عند الزيارة أن يدعو الإنسان فيرفع كفة، فهذه هي السنة في الزيارة، يستقبل القبلة ويرفع كفة فيدعو للميت ويستغفر له وللمسلمين. وأما بالنسبة بعد الدفن فإلزام الناس باستقبال القبلة هذا لا أحفظ له أصلا لا في الكتاب ولا في السنة. وينبغي على من يعظ الناس ومن يرشدهم أن يكون على بينة وبصيرة وعلم، ولا يجوز لكل أحد يأتي ويعظ الناس ويأمر الناس وينهاهم خاصة في أمور تعبدية، فمثل هؤلاء العوام الذين يقلدون غيرهم أو يحدثون أشياء من عندهم كقول بعضهم: وحدوه اذكروا الله، وهكذا الأصوات التي تكون عند حمل الجنائز، كل هذا من الحدث. والمنبغي لزوم الصمت، أي لا يصيح ولا يلغط، ولكن إن دعا للميت في نفسه أو ذكر الله عز وجل في نفسه فلا بأس. أما أن يصيح في الناس وحدوه أو يقول لهم استقبلوا القبلة فيأمرهم بقول كقوله وحدوه أو بذكر أو يأمرهم أو يفعل فعلا كما ذكرنا يأمرهم بفعل أن يقول اتجهوا للقبلة، هذا كله مما لا أصل له، ولا يجوز لأحد أن يحدث في دين الله برأيه، بل عليه أن يتبع الوارد. فنقول للناس ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونأمرهم بما أمرهم الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فتكلف الاستقبال والأمر به لا أصل له، وإن كانت القبلة مفضلة في الشرع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا. فلما وجدناه يدل على يأمر بالقبلة في الصلاة عند الصلاة ولم يأمر بها عند الدعاء للميت، علمنا أن الأمر في الدعاء للميت واسع، ومن هنا لا يصح إلزام الناس وأمرهم بالاستقبال على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. والمشكلة أنهم إذا رأوا شخصا لم يستقبل القبلة أنكروا عليه، ولذلك تجد في بعض الأمصار أو بعض المدن عندهم عادة بمجرد أن ينتهوا من دفن الميت يستقبل القبلة، فإذا جاء طالب علم لم يستقبل القبلة أنكروا عليه، إذا معنى ذلك أنهم رأوا لزوم ذلك وأنه ينبغي استقبال القبلة، فصار اعتقادا زائدا، لأن اعتقاد وجوب ما ليس بواجب شرعا هذا حدث زيادة في الدين، وهذا معنى قوله من أحدث أي زاد في دين الله عز وجل ما ليس منه، فليس في شرع الله الإلزام. ومن هنا لا ينبغي إلزام الناس وتنبيههم على أن هذا الأمر ليس بواجب، والله تعالى أعلم.